فقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو احتجبنا، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وهذه الوقعة كانت في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي سبق الحديث عنها فيما مضى من الآيات، وهي التي تولى الله عز وجل تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرات النبوية. ويروي الإمام البخاري هذه الحادثة فيقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، أي فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من قام ممن كان في ذلك المجلس، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت، الكلام عن أنس رضي الله عنه، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وقوله عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوت الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة. وتذكرون وفقكم الله أننا تحدثنا عن حضارة الإسلام الراقية في سورة النور عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنه كان من عادات الجاهلية أنهم لم يكونوا يعرفوا الاستئذان، فجاء الإسلام وبين لهم هذا الأدب بأكمل معانيه وبأجمل دلالاته. فهذه الآية هي من هذا القبيل، لكنها تختص ببيت النبوة. وقوله عز وجل غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه، بعض الناس يظن أن معنى قوله غير ناظرين إناه هو النظر إلى الإناء الذي يطبخ، وليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أي غير متحينين نضجه واستوائه، غير متحينين نضجه واستوائه، يعني غير منتظرين ناظرين، أي غير منتظرين إناه أي نضجه. لهذا قال مجاهد وقتادة: أي غير متحينين نضجه واستواءه. يقول الإمام ابن كثير: وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي يسميه العرب الضيفا، وهو أن يأتي ضيوف لم يدعوا أصلا، فيكون داعي رب البيت قد دعا أشخاصا معينين وأعدادا معينة، وقال أعد لهم ما يناسب أعدادهم. فقوله تعالى غير ناظرين إناه فيه نهي أو فيه دلالة على أنه ينبغي أن لا يؤتى إلا من يدعى إلى الوليمة. ولهذا يذكرون أن في هذه الآية أن هذه الآية هي أثقل آية على الثقلاء، وأن الله تعالى قد ذم الثقلاء في مضمون هذه الآية الكريمة، سواء أكانوا بدون دعوة أو كانوا بعد دعوة وأطالوا البقاء في مجلس رب المنزل. قوله عز وجل ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا فيه أدب النبوة وهو أدب التواضع، وأن المؤمن يجب عليه أن يلبي دعوة أخيه لأنه مؤمن، أن يلبي دعوة أخيه لهذا الغرض، لا أن تكون تلبية الدعوة لأجل مصالح دنيوية أو نحوها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع مكانته الكريمة الشريفة ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الحديث، يبين أنه لو دعي مع ما له من المكانة ولو إلى شيء يسير لأجاب تطيبا لخاطر أخيه. قوله تعالى قال فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال تعالى ولا مستأنسين لحديث، يعني ينبغي أنه إذا فرغ الإنسان من الطعام وقدمت الوليمة وانتهي من الوجبة الطعام فإنه ينبغي أن ينتشر الناس لأجل أن يتفرغ رب المنزل لترتيب بيته وأن يتفرغ لأهله، لأنه سيكون في هذا الوقت إن لم يخرج هؤلاء الضيوف سيكون مشغولا معهم، فليس هذا من شرط الضيافة. شرط الضيافة هي إلى أن يفرغوا من الطعام، فإذا فرغوا فإنه ينبغي أن يخرجوا لأجل أن ينظروا إلى مصالحهم ولأجل أن ينظر صاحب البيت أيضا إلى مصلحته. وهذا فيه أدب أيضا احترام الوقت ومراعاة المصالح، فلا ينبغي أن تهدر الأوقات والساعات الطوال في المناسبات. قال الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أدب الحياء الذي كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ليطرد ضيوفه أو ليلمح لهم بأن يخرجوا، لكنه انتصر الله له عز وجل وأنزل كرامة له هذه الآية الكريمة. يقول المؤلف وقيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عليه النهي في ذلك، ولهذا قال والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. أي كأن الآية تناولت معنيين، هو أولا عدم الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن، وأيضا عدم البقاء بعد تناول الطعام دون انصراف. فينبغي فأفادت الآية معنيين، المعنى الأول هو أن لا يكون الدخول إلا بإذن، والمعنى الآخر أن ينصرفوا بعد فراغهم من الطعام. يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. ولهذا قلنا إن هذه الآية هي آية الحجاب، وسميت بهذه التسمية من هذا من هذا التعبير القرآني من وراء حجاب. يقول الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وهذا مثل قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فتشريعات الله عز وجل هي الأطيب للنفوس، وإن كان في ظاهر الأمر أنها قد تكون فيها مشقة على أحد الطرفين، لكنه عند التأمل وعند النظر إلى مقاصد الشريعة وأسرار التنزيل فإنه يتجلى هذا الطهر وهذا الزكاء وهذا النماء الذي أشار الله إليه في هذه الآية وأمثالها. يروي المؤلف رحمه الله عن ابن عباس في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل من سفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذلك. فقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، فيه نهي لأن يتعرض أن تتعرض إحدى أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لأن فيه إيذاء، ثم إنهن أمهات المؤمنين، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمه. فأمهات المؤمنين لهن من المكانة ولهن من الشرف ولهن من الحرمة ما يزع عن أن يفكر أحد أو أن يهم أو يطلب الزواج من أمهات المؤمنين. يقول المؤلف: ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجهن في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال عز وجل: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما الآية الأخيرة في هذا الدرس فهي قوله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن الآية. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور. يعني لما كانت الآية الأولى أو الآيات الأولى تتحدث عن أمر الحجاب، فقد يتبادر للذهن أن الحجاب يشمل كل ما كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يبين أن هنالك من يمكن لهن من ليس عليهم الاحتجاب، وهو ما بينه عز وجل في هذه الآية الكريمة، وهي مثل سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. لكن هذا كما قلنا في سياق الحديث عن أمهات المؤمنين، فمن أمهات المؤمنين من لها أب أو ابن مثل عائشة لها أبو بكر الصديق، فإنها أم المؤمنين رضي الله عنها لا تحتجب عن أبيها أبي بكر، وكذلك مثلا أم سلمة لا تحتجب عن ابنها عمر، وهكذا في سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية شبيهة بآية النور، لكنها فيها لكن سورة النور أطول من هذه الآية وفيها بعض الزيادات، وقد سبق الحديث عنها. وسئل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين، أجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، يعني قد ذكر العم والخال عند قوله تعالى مثلا في آخر سورة النور أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم، لكن لم يذكر في آيات الحجاب لأنه قد يصف ذلك لأبنائه. يقول الإمام ابن كثير فيما يرويه عن ابن جرير عن عكرمة لا جناح عليهن في آبائهن، قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال هما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وأما معنى قوله عز وجل ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من نساء المؤمنات. لا شك أن هذه الآية من الآيات العظيمة التي ينبغي أن تتدبر، وفيها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الله تعالى لهذه الأمة، كما سبق عند الحديث عن موضوع الحجاب. وفيه أيضا حياء النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أمهات المؤمنين وسعة علم الله عز وجل واطلاعه على السرائر عند قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نسأل الله تعالى أن ينقي سرائرنا وأن يطهرها وينميها إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.